حصريا على موقع مارادونا.com. انا جايب اخواتي انا اخد الفورة داخلين بالزوره بضحك بس وانا باخد الصوره كشف على القوره انا جايب اخواتي انا اخد الفوره داخلين بالزوره بضحك بس وانا باخد الصوره كشف على القوره قالوا لي انا بابا قلت لهم عادي على لاد مش هنتراضى مش هنتراضى ده بجد اصل انا عالزمه والزمه بتقرب مني اي حد محدش يتكلم بس انت بتتكلم فبتاخد بالكاس اصل انا اوجي بروق الدي بدات غنى في الفريز عالسكة مش فارق عندي اي بوسة دفنت انا كتير يا فاهم ولا تاني نعيد هاتوا الغنى خدوا الصيد حلك انا جايب اخواتي انا خد الفورة داخلين بالزورة بضحك بس وانا باخد الصورة كشف عالقورة انا جايب اخواتي انا خد الفورة داخلين بالزورة بضحك بس وانا باخد الصورة بالاقسام بلعب تنس وما شفتش فيهم حمش محسوبك نجم وايمج يسمع اسمي بيترعش مش طايقك وشك غلس بالاركي اوها فينش مسكتي طرش الترش عيل صغير غليت حربايه بتتلون عارف عندك الف وش وملولو محدش يتكلم غبي ومضطر اعدله من الاول زي ما انا خططي يا زميلي عارف اني هوصل متاكد دلوقتي بقول الكلام واحده قاعده جنبي الترجم انا جايب اخواتي انا اخد الفوره داخلين بالزوره بضحك بس وانا باخد الصوره كشف على القوره انا جايب اخواتي انا اخد الفوره داخلين بالزوره بضحك بس وانا باخد الصوره كشف على القوره كده كده كده لقبوني بيست ولا لا لا دي زرار تابين حصريا على موقع مارادونا.com